بذر الأدب تنال أعلى الرتب يا رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. مش عارف عم يمشي الميكروفون. احنا كنا وصلنا عند السنن ما هيك؟ اذا قال الشيخ رحمه الله وسننه غسل يديه إلى كوعيه. طبعا هنا أنهى الكلام الشيخ على الفرائض الوضوء وشرع في الكلام على السنن وهي ثمانية سنن. السنة الأولى قال غسل يديه إلى كوعيه أولا، يعني قبل إدخالهما إلى الإناء. طبعا هذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حديث صحيح مسلم وغيره. هنا أهل العلم على قولين في المسألة هذه، أنه هل هي هذا الأمر أمر تعبدي ولا هو معقول المعنى، يعني عنده معنى العقل قد يصل إليه. بالنسبة لمذهب مالك، ابن القاسم قال هو أمر تعبدي، أشهب من أصحاب مالك قال لا هو معقول المعنى، وهذا ما دأب عليه يعني الشافعية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد غسل اليدين قبل إدخالهم في الإناء بالاستيقاظ من النوم، ولما ذكر العلة قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومن هنا استدل الشافعي على مسألة النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية يعني أن تحكم على مكان بنجاسته دون أن ترى النجاسة. ومن ذلك يعني كيف النجاسة الحكمية، قالوا أنه العرب في ذلك الوقت كانت تستجمر أكثر من الاستنجاء، يعني كانوا يستعملون الحجارة وغيرها أكثر من استعمالهم للماء في إزالة النجاسة. الحجارة طبعا هي غير قالعة تماما للنجاسة، إلا ويبقى شيء بسيط، يعني الحجارة ليست كالماء. قال فإذا نام الإنسان طبعا وتعرق إلى آخره تفشت بقايا النجاسة تلك وإن كانت قليلة جدا. الإنسان أثناء نومه قد يدخل يده يحك جسده إلى آخره فيعلق بأصابعه بعض النجاسة قد لا ترى، فإذا غمس يده في الإناء انتقلت تلك النجاسة إلى ذلك الإناء. طبعا لما نقول إناء بمعنى ماء قليل عند الجمهور، عندهم الماء القليل طبعا تعلمون دون القلتين إلى آخره. لذلك قالوا يجب عليهم، ولكن نحن عندنا هنا هي من سنن الوضوء. طيب هنا لما قال الشيخ من سنن الوضوء، وقتاش هي تكون سنة؟ إذا لم يكن على يديه شيء هي تعتبر من سنن الوضوء. غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هي من سنن الوضوء ما لم يكن على يديه شيء. أما إن كان على يديه شيء سواء كان طاهرا أو نجسا مما يغير الماء الذي، فنصبح في حقه واجب غسل يديه خارج الإناء، ليس سنة وإنما واجب. ليش؟ لأنه سيفسد ذلك الماء بإدخال يده في الإناء. حتى أن بعض أهل العلم طبعا من المالكية قالوا وهذا هو يعني المشهور قالوا إن لم يكن له إلا ذلك الماء إن لم يكن له إلا ذلك الماء ولم يكن باستطاعته أن يريق من ذلك الإناء على يديه لا يستطيع إلا أن يدخل يده في الإناء واضح؟ لا يستطيع إلا أن يدخل يده في الإناء ويعلم يقينا أنه إذا أدخل يده في الإناء فإنه سيغير الماء فهمنا الصورة؟ هو عنده ماء قليل لا يمكنه سكب ذلك الإناء إما لثقة للإناء أو لأنه حوض في مكان يعني مستقر لا يمكنه تحريكه إلى آخره المهم عنده قليل من الماء ولكنه لا يستطيع سكب ذلك الماء ولا يمكنه أن يتوضأ إلا أن يغمس يده في ذلك الإناء ولكنه يعلم إذا غمس يده في الإناء فإنه سيغير الماء لأنه يده عليها شيء يغير الماء سواء طاهر أو نجس قال فإنه يتيمم ولا يستعمل ذلك الماء فإنه يلتجئ إلى التيمم ليش؟ وهذه مسألة واضحة عقلا لأنه بمجرد إدخال يده في الماء سيصبح هذا الماء غير صالح للوضوء فسيفسده على نفسه وعلى غيره لا أترك الماء طهورا لعل غيرك يأتي ويستفيد منه وأنت اذهب إلى التيمم فهمنا؟ نعم أيضا هذه سنة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا لم يكن يتوضأ من ماء جار أو حوض كبير إذا لم يكن يتوضأ من ماء جار أو حوض كبير إذا كان يتوضأ من ماء جار أو حوض كبير فلا يسن طبعا هو طبيعي سيغسل يده بتلك الطريقة طيب قال إذن غسل يديه أولا قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ هو ذكر المسألة قال إن أمكن الإفراغ طيب إن لم يمكن الإفراغ عندنا صورتين لهنا إن لم يمكن الإفراغ أو خلينا نقول ثلاث صور الصورة الأولى أنه يمكن أن يغرف بيده الماء بدون أن يتغير ذلك الماء ويغسل يده خارج الإناء وهي الصورة الأفضل واضح أو أن يغسل يده في داخل الإناء أو أن يغسل يده خارج الإناء ولكن دفعة واحدة لذلك هو سيقول مسألة التثليث التكرار إذن نحن عندنا الصورة الأولى أنه يغرف بيده خارج الإناء الصورة الثانية أن يغسل يده داخل الإناء الصورة الثالثة عفوا هي إن بمجرد إدخال يده في الإناء سيغير الماء أفضل الصور ما هي؟ الصورة الأولى أن يغرف بيده ويغسل خارج الإناء إن أمن عدم تغيير الماء الصورة الثانية أن يغسل يده داخل الإناء وبذلك يكون قد يعني خالف السنة ولكن صح الوضوء أن يغسل يده في داخل الإناء إن أمن أن يتغير الصورة الثالثة أن يتأكد أنه بمجرد إدخال الماء أو يغلب على ظنه أنه بمجرد إدخال يده في الماء أنه سيغير الماء في هذه الحالة إما أن يسكب إن كان الإناء يمكن السكب منه أو أن يتركه بالكلية إن لم يكن له يستطيع سكبه ويتيمم فهمنا؟ يعني هي ثلاث صور قال إن أمكن الإفراغ إن لم يمكن هناك ثلاث صور هذه هي ذكرناها إذن قال إن أمكن الإفراغ وإلا أدخلهما فيه وهي الصورة التي تكلمنا الصورة الثانية نعم أو حتى الصورة الأولى يدخل يده في الماء ولكن يغسلها خارج الماء قال أدخلهما فيه كالكثير والجاري حكم الكثير ما هو الكثير قلنا أنه لا يسن أن الإنسان يسكب والجاري كذلك لا يسن أن الإنسان يغسل يده يعني في خارج الإناء ثم قال وندب تفريقهما وندب تفريقهما. عن ماذا يتكلم هو الآن؟ لا، على الغسلات الثلاث. هناك في عندنا قولين في المذهب، هل يستحب أن يغسل يده كلتا يديه ثم يعيد ثلاث مرات هكذا، أو أنه يغسل الأولى ثلاثا والثانية ثلاثا؟ فهمنا؟ فهمنا ما معنى التفريق؟ التفريق بين يديه. التفريق هنا قال وندب تفريقهما، أي تفريق يديه عند الغسلات الثلاث، اليمنى ثلاث واليسرى ثلاث، كل واحدة واحدة يغسل اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى. نعم تمام، ثم اليسرى. هو في قولين في المذهب، هل يندب التفريق أو أنه تغسل اليمنى واليسرى مرة ثم اليمنى واليسرى مرة أخرى ثم اليمنى واليسرى، كلاهما يغسل بعضهم بعض؟ لا، المشهور في المذهب أنه يندب التفريق، يعني تغسل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. قال وندب تفريقهما والغسلة الثانية والثالثة. إذن هذا بالنسبة، لازلنا نتكلم على السنة الأولى. السنة الثانية قال ومضمضة. المضمضة هي إدخال الماء في الفم، وخضخضته وطرحه، إذن مسألة الغرغرة ومسألة الاستياك بالإصبع هذه أشياء أخرى. المضمضة السنة أن يدخل الإنسان الماء في فمه، يحركه، يخضخضه، ثم يمجه، يطرحه. بهذا يكون قد أتى بالسنة. فهمنا؟ طيب، السنة الثالثة الاستنشاق. قال ومضمضة واستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه وجذبه بنفسه إلى داخل الأنف، لأن أنت بيدك لا يمكنك إدخال الماء إلى أنفك، أنت ستضعه في داخل الأنف قليلا. ما الذي سيرفع الماء إلى الداخل؟ أن تجذبه بنفسك. نعم، إذن هو إدخال الماء إلى أنفه وجذبه بنفسه إلى الداخل. نعم، هذا سيمر معنا. نعم، ليس من السنة في أي شيء تسأله أو يسألك. نعم طيب، طبعا هي بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عند جمهور أهل العلم هي من السنن، ولكن عند بعض أهل العلم مثل ابن أبي ليلى وغيره اعتبروها من الواجبات، كذلك الإمام أحمد في قول آخر الإمام أحمد أنه يعني الاستنشاق فقط هو الواجب والمضمضة من السنة، ولكن عن جمهور أهل العلم من هذه سنة. نعم لا، في فرق. لما نقول من الوجه، هذه وترة الأنف وباطن الأنف بمعنى هذا الظاهر الذي هو ما ليس داخل الأنف، نفرق بين الداخل وبين وترة الأنف هذه، وهي تعتبر من الوجه. مر معنا هذا الكلام، فهمنا؟ نعم. نعم. إذن قال: ومضمضة واستنشاق وندب. لهنا مش من السنن، هو يتكلم بما أنه ذكر المضمضة والاستنشاق يتكلم على صفتها الآن. قال: وندب فعل كل بثلاث غرفات. بمعنى أنه هناك عندنا السنن، سنة المضمضة وسنة الاستنشاق، تستطيع أن تأتي بهما بالصورة التي تشاء، تمضمض واستنشق بالصورة التي تشاء، ولكن تكون قد خالفت المندوب، مش السنة، قد خالفت المندوب إن فعلت بغير هذه الطريقة وهي بثلاث غرفات. واضح؟ بثلاث غرفات، بمعنى المضمضة بثلاث غرفات ثم الاستنشاق بثلاث غرفات. طبعا في عندنا قول قوي نحن في المذهب انه كلا الامرين بثلاث غرفات، وهو ما يوافق مشهور السنه يعني وبعض الاحاديث، بمعنى انك تاخذ كف ماء وتتمضمض بنصفه وتمرر النصف الاخر مباشره الى الاستنشاق. واضح؟ بكف واحد تتمضمض وتستنشق، ثم بكف واحد تتمضمض وتستنشق. طبعا هو ربما البعض الذي لم يتعود على مثل هذا يظنها صعبة، ولكن هي أسهل بكثير من أنه يتمضمض به ثم يستنشق هكذا، يعني سهلة، سيجدها بعد فترة يعني. نعم. لا، بعد الاستنثار، بعد الاستنثار، لأنه الماء تتحكم فيه داخل فمك، أما داخل أنفك لا يمكنك أن تتحكم فيه، فبأنك إذا طرحت الماء من فمك سيسيل الماء من أنفك دون أن تستنثر، والاستنثار مهم جدا لأنه هو الذي سيخرج إن كان فيه غبار أو غير ذلك. نعم، فهمنا؟ نعم. قال: وندب فعل كل بثلاث غرفات، بمعنى أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات أخرى. نعم، لذلك هو ما فهمتك؟ طبعا يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، لذلك في خليل في أوضح قال بست غرفات حتى يبين. واضح؟ لما قال بست غرفات هي أوضح، هنا قال بثلاثة، يقصد أنه كل سنة أي المضمضة على حدة بثلاثة والاستنشاق على حدة بثلاث غرفات أخرى. قال: لا زال يتكلم على هذه السنن المضمضة والاستنشاق. قال: ومبالغة مفطر، هذا أيضا من مندوبات المضمضة والاستنشاق، هي سنن كما قلنا المضمضة والاستنشاق، ولكن يندب في المضمضة والاستنشاق أن تكون كل بثلاث غرفات مستقلة. أيضا من مندوبات المضمضة والاستنشاق أن يبالغ المفطر، أن يبالغ المفطر، بمعنى أن الصائم لا يندب في حقه أن يبالغ، الصائم لا يندب في حقه أن يبالغ، بل إن بالغ ووصل الماء إلى حلقه وجب عليه قضاء ذلك اليوم. طبعا عند الجمهور، ليس عند المالكي، عند الجمهور إن بالغ ووصل الماء إلى حلقه طبعا وجب عليه قضاء. طبعا لما نقول أفطر، ليش ما قلتش أفطر؟ أنا قلت وجب عليه قضاء، لأنه لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم، بمعنى أن يتم صومه، وهذا سيمر معنا في باب الصيام. نعم، إذن وجب عليه قضاء ذلك اليوم. أيضا من واجبات هذه السنن عند المالكية طبعا من واجبات هذه السنن اللي هي المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى الكوعين ثلاث. من واجبات هذه السنن استحضار النية قبلهما بأن ينوي أن هذه سنن وضوء حتى يفرق بين غسل اليدين والمضمض والاستنشاق التي يفعلها الإنسان تنظفا وتبردا وبين ما يفعلها في الوضوء تعبدا. فهمنا؟ إذن من واجبات هذه السنن استحضار النية قبلهما أو قبلهم ثلاث سنن. ها؟ يعني نية بخلاف نية لا هذه ليست نية وضوء إنما هي نية السنن. نعم هذه تجب في هذه السنن عند المالكي تجب أنه يستحضر الإنسان. ما معنى يستحضر؟ أنه في ذهنه وهو مستحضر وقاصد أن هذا الفعل ليس تنظفا أو تبردا لأن الإنسان كثيرا ما يستعمل المضمضة أو الاستنشاق والاستنثار لا للوضوء وإنما لأنه غبار دخل في فمه أو ليغير طعم فمه إلى آخر. فلذلك لابد أنه شو معناته أنه يستحضر النية؟ بمعنى أنه هو يعلم ويقصد أن هذا الفعل ليس تنظفا أو تبردا إنما هو في داخل الوضوء من صلب أعمال الوضوء هي من سنن الوضوء. فهمنا هذا المعنى؟ لأنه أحيانا لما تقول استحضار النية يظن الإنسان أنه سيتكلف شيء ولا لا الإنسان يعتقد وقاصد أنه هذا النية ما هي القصد أن يقصد الإنسان أنه هذا فعل من أفعال الوضوء وليس تنظفا. فهمنا؟ قال إذن السنة الرابعة واستنثار. واستنثار هذه السنة الرابعة. الاستنثار هو دفع الماء بنفسه مع وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى. على أنفه وضع يده إصبعيه السبابة والإبهام على أنفه من يده اليسرى أو من يده اليسرى على أنفه. أي نعم لأنه أنت عندك شيئا مش تخرج الماء مثلا إما بنفسه بمعنى دفع الماء بالنفس أو أنك تعصيره عصرة. لا العصر غير مسنون إنما هو الاستنثار هو دفع الماء مثل ما جذبه بنفسه أخرجه أيضا بنفسه واضح حتى يخرجه بقوة ومعه الغبار وإلى آخر. السنة الخامسة قال ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذه السنة الخامسة مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. الظاهر واضح وهو معاطف وثنايا الأذن. الباطن يكفي في مسحه أن يدخل سبابتيه مبللتين إلى الداخل. بمجرد أنه أدخل سبابتيه مبللتين إلى الداخل والإبهام طبعا يديه كانت مبللة ثم أدار الإبهام هكذا ذهابا وفي الرجوع يخرج سبابتيه من الداخل ويدخلهما في ثنايا أذنه بهذا يكون قد مسح أذنيه ظاهرا وباطنا. هذه السنة الخامسة. السنة السادسة تجديد الماء لهما. أي تجديد الماء لمسح أذنيه. تجديد الماء أي مسح أذنيه بماء جديد. هذه مسح الأذنين جعلها المالكية سنتان، طبعا عند بعض المذاهب الأخرى هي واجب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن كان فيه مقال الأذنان من الرأس. قال السنة السابعة ورد مسح الرأس إن بقي بلل، إن شرطية هنا، ورد مسح الرأس إن بقي بلل. فهم المخالفة ما هو؟ إن لم يبقى بلل فلا يسن رد مسح الرأس. بلل في اليد طبعا، يعني هو مش لما مسح رأسه ألم يذهب بهما من الناصية إلى قفاه عليهما ماء جديد؟ طبعا إن بقي بعد هذا المسح ماء في كفيه ولم يجف يسن الرد، إن علم أن يديه قد جفت فلا يسن في حقه الرد. ولما نقول لا يسن الرد بمعنى كذلك لا يسن تجديد الماء لرد مسح الرأس. نعم، النقطة إن مسح رأسه وبقي على كلتا يديه بلل، رد مسح رد يديه في المسح، وبهذا يكون قد أتى بالسنة. طيب إن علم أنه بذهابه جفت يده لم يعد فيها ماء، سقطت عنه السنة. نعم. قال وترتيب فرائضه، وترتيب فرائضه. وهي السنة الثامنة. طبعا هنا نفهم لما هو يعدد أو يعد الترتيب من ضمن السنن واضح، بمعنى إذا الإنسان بدأ، وهنا الترتيب يقصد فيه ترتيب بين الفرائض، الترتيب بين السنن ليس سنة، الترتيب بين السنن هو من المندوبات سيمر ما الترتيب بين الفرائض سنة. بمعنى إن بدأ الإنسان في وضوئه بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ويديه، يعني بأي صورة صح وضوءه ولكنه خالف السنة، ولكن وضوءه صحيح بإمكانه أن يفعل به ما يفعله المتوضأ بطريقة صحيحة باتباع السنة. واضح؟ إذن ترتيب الفرائض هنا من السنن. طبعا ولا لا لم لا يأثم، لما نقول سنة نقول أنه لا يأثم، لما نقول سنة نقول أنه لا يأثم، السنة مخالفته لا يترتب عليها إثم. وقد ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، وهذا الكلام سيمر معنا في مسألة، أنه لم يبالي إن بدأ بيساره قبل يمينه أو يمينه قبل يساره فلا يبالي بذلك. نعم. طبعا السنة الثامنة قلنا إذن ترتيب الفرائض الأربعة، السنة الثامنة ترتيب الفرائض الأربعة. فرائض الأربعة ما هي؟ غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه هي الفرائض. طيب إن بدأ هو ثم أراد أن يأتي بالسنة، إن بدأ بفرائضه منكسة بمعنى بدأ بالأخير قبل الأول ثم أراد أن يأتي بالسنة، ماذا يفعل؟ يعيد الذي نكسه فقط، يعيد الذي نكسه فقط. لذلك قال وترتيب فرائضه فإن نكس أعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فمع تابعه حتى محافظة على الموالاة. هذه مرت معنا مسألة بعد بمعنى جف قريب لازال لم يجف حتى يحافظ على الموالاة، مرت معنا هذه المسألة. إذن السنة الثامنة ترتيب الفرائض الأربعة. إذا أراد أن يأتي بالسنة، إذا لم يشأ أن يأتي بالسنة يتم وضوءه كما بدأه ولا شيء عليه، صح منه ذلك الوضوء، واضح؟ نعم. بمعنى حتى نضرب مثال حتى تتضح لديكم الصورة، وإن كان يعني قد تكون بعيدة شوي. طيب إذا إنسان مثلا كان حافي القدمين ورجلاه ملوثتان، أمه ولا زوجته قالت له ما تدخلش للدار ما تغسل ساقيك، مش مسخ لي الدار. طيب هات شوية ماء اغسل ساقيه قدام الدار. هو نوى الوضوء وقتها، نوى الوضوء وبدأ بغسل رجليه، يدخل إلى البيت ويتم وضوءه ولا شيء عليه. بدأ بغسل رجليه ثم يفعل ما شاء بعدها، يغسل وجهه، يتمضمض، يستنشق، يفعل ما شاء إلى أن يتم كل أفعال الوضوء وصح وضوءه. وإن أراد أن يصيب السنة يعيد ترتيب الوضوء، بمعنى هو الآن مثلا غسل يديه إلى كوعيه، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، بعد يتم وضوءه بهذا الترتيب ثم يعيد غسل رجليه للإتيان بالسنة لا لصحة الوضوء، واضح؟ حتى يأخذ أجر الإتيان بالسنة. نعم. طيب إذا بدأ بغسل يديه إلى مرفقيه ثم إما أن يتم بعد ذلك مسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، أو أن يعود إلى أفعال الوضوء من أوله. فإن عاد إلى أفعال الوضوء من أوله ووصل إلى غسل وجهه، إن شاء الإتيان بالسنة عاد غسل يديه إلى مرفقيه، وإن لم يشأ الإتيان بالسنة مر إلى مسح رأسه وأذنيه مباشرة. واضح؟ وضحت الصورة؟ طيب بهذا يكون قد أتى بالسنن الثمانية الشيخ، وانتقل إلى فضائل الوضوء. فقال وفضائله موضع طاهر، وفضائله موضع طاهر. طبعا نقول فضائله أو مستحباته، يصح كلا الأمرين، نقول فضائله أو مستحباته. طبعا هو الشيخ هنا حصرها في 10 مستحبات أو 10 فضائل. قال أولها إيقاعه كما قلنا في محل طاهر، محل طاهر هنا الشيخ يقصد محل طاهر أنه طاهر بالفعل أيضا ومن شأنه الطهارة، أي محل طاهر هو هذا المحل طاهر، لا نجاسة واضحة فيه، ما فيش نجاسة في المكان، نجاسة عينية ترى. أيضا هذا المكان من شأنه الطهارة، وهذا يعيدنا إلى السؤال الذي أحيانا نسأل فيه، إنه الإنسان يتوضأ أحيانا في الكنيف، في عزكم الله في المرحاض، يكون عنده مغسلة في المرحاض مثلا أو كذا، هذا المكان ليس من شأنه الطهارة، يصح الوضوء فيه ولكنه قد يكون قد خالف فضيلة من فضائل الوضوء. فهمنا؟ يعني إذا كان هذا المكان هو طاهر. يعني الآن في بيوتنا الكنف، الكنف لا يوجد فيها نجاسات إلى آخره، واضح؟ ولكن المكان ليس من شأنه الطهارة، فهمنا؟ وإن كانت طاهر الجدران والأرضية إلى آخره لا يوجد عليها أي شيء، ولكن المكان بحد ذاته ليس من شأنه الطهارة، واضح؟ كيف؟ لا، هنا نفرق بين شيئين. نفرق بين الكنيف تكون فيه مغسلة، هو هذا المكان يستعمل أغلب الأحيان ككنيف كمرحاض. وعندنا الآن في البيوت بيت استحمام يكون من ضمنها كنيف، يكون من ضمنها مرحاض، ولكن هذا المرحاض لا يستعمل عادة، هو فقط موجود في الحمام إذا اضطر الإنسان وهو في حالة استحمام أن يستعمله. إذن هو هذا المكان للاستحمام وليس ككنيف غالبا. فهذا بخلاف الكنف الآن في البيوت التي هي تستعمل في مثل هذا. مع ذلك هي تستعمل دائما الكنف، ولكن هي نظيفة ولا نجاسة فيها، ولكن هو المكان بحد ذاته ليس من شأنه الطهارة. يعني حتى أقرب الصورة أكثر، مثل الخمارات كذلك. الخمارة تدخل تجد زجاج وستائر وخشب يلمع إلى آخره وطاولات إلى آخره، فتظن أن المكان هذا من النظافة بمكان، ولكنه ليس من شأنه الطهارة. هذا المكان الخمر صباح المساء يسكب على أرضيته وإلى آخره، ويستعمل فيه الخمر النجس في كل مكان. فهمنا؟ فهمنا الفرق بين أن يكون كما قلنا المكان أن يكون في نفسه طاهر، أي لا توجد نجاسات واضحة، وأيضا من شأنه الطهارة، أي أنه هذا المكان لا يستعمل فيه النجاسات. فهمنا؟ نعم. طيب، حتى أقرب الصورة، مثل ما ذكر الشيخ في الشرح لما قال مثل الكنيف قبل استعماله، الكنيف قبل استعماله طاهر، ولكنه ليس من شأنه الطهارة، واضح؟ نعم، فهمنا؟ نعم. احنا عندنا كنيفة وعندنا الحوض بتاع الاستحمام وفوق الستار، يعني من القماش ولا من البلاستيك، هل يعد هذا محل واحد ولا محل واحد؟ نعم، اذا كان هذا الستار فاصل، والانسان عندما يدخل الى ذلك المكان طبعا يغلق هذا الستار الى اخره، فهو يعتبر مكان منفصل. نعم. كانت قبل البيوت ايام كانت هي عباره على غرفه واحده وتقسم بستار، هذا المطبخ هنا وهذا، يعني نعم، مكان الاستحمام الى اخره. اذا اول المستحبات كما قلنا ايقاعه، اي الوضوء بمحل طاهر. ها؟ لا يكره إذا حجبك كما قلنا عن الأذكار والتسمية إلى آخره، نعم، لأنك ستخالف بذلك عدة مستحبات التي تجمع في سنة. قلنا إذن ثانيا المستحب الثاني استقبال القبلة، استقبال القبلة طبعا، وهذا المستحب هو في كل عبادة، هو في كل عبادة يستحب استقبال القبلة، حتى في الدعاء، حتى في النحر دائما يستحب كل عبادة أنه يستقبل بها القبلة أيا كانت. المستحب الثالث التسمية، قال وتسمية، وتسمية بمعنى طبعا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو في مكانك الكريم مش عارف. طبعا الفرق بين التسمية والبسملة. التسمية لا، التسمية أعم من البسملة. نعم، التسمية أعم من، لأن التسمية تطلق على قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وتطلق أيضا على تسميتك للأشياء. أما البسملة فإنه لا تطلق إلا على بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والمراد بها البسملة. أما هو لهنا ليش ما قالش البسملة وقال التسمية؟ لا يستطيع أن يدخل. لا، أراد أن يشير إلى خلاف الشيخ لهنا، لأنه لما نقول البسملة غالبا يذهب في أذهان الناس أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في مذهبنا خلاف في مسألة إضافة الرحمن الرحيم، لذلك هو قال التسمية ولم يقل البسملة، لأنه التسمية المقصود بها بسم الله، وفي الرحمن الرحيم خلاف في داخل المذهب، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله فقط، هناك خلاف في المذهب، أراد أن يشير إليه لما قال التسمية ولم يقل البسملة. فهمنا الموضوع؟ واضح؟ نعم نعم. أنا ما أقول المشهور لأن الشيخ ما رجح، وحتى الشيخ خليل ما رجح في المسألة وقال خلاف ومرة، فما أستطيع أن أرجح، ما وقفت على ترجيح فيها المسألة، قالوا فيها خلاف ومروا ولم يرجحوا، نمر كما مروا. في الكتاب ذكر يعني راجح. نعم في هذا الاختصار. نعم يقول أنه لا، قال التسمية، هو لم يمر إلى التفريع الأخرى من التسمية، لكن هو صحيح صحيح، ولكن ليس على الإطلاق، هو أحيانا الشيخ رجح أشياء لم يرجحها الشيخ لما ذكر أنه خلاف ومر، ولكن في أشياء قال فيها الشيخ خليل قولان أو قال فيها هو خلاف الشيخ خليل، ولما اختصر هو الشيخ أيضا قال فيها قولان وقال فيها خلاف، بعض المسائل ليس كثير، حتى الشيخ دردير لم يرجح فيها. نعم إذن قال إذن المستحب الثالث التسمية، المستحب الرابع تقليل الماء، طبعا هنا تقليل الماء ما المقصود فيه؟ طب قد يذهب إلى أذهان الناس أنه تقليل الماء هو أن يملأ إناء صغيرا، لا لا، تقليل الماء الذي ترفعه إلى أعضائك، لأنه ما ستتركه قد يستفيد منه غيرك، ولو عبيت ماء كثير ليس هذا هو المستحب، واضح؟ كثير من الناس مثلا كي يتوضأ يملأ سطل مثلا، يجي واحد يقول له علاش كيك إسراف، لا لا مش هوني الإسراف، الإسراف إذا استعمل ماء كثيرا، أما هو سيستعمل قليل ولكن سيترك باقي الماء يستعمله غيره، لا إسراف في هذه المسألة. فهمنا؟ آه نعم، هو في الحنفية أكثر، لأنه الحنفية هدر ماء كبير. ها؟ نعم في الحنفية، نسأل الله العفو والعافية. نعم لذلك قال هنا المستحب الرابع تقليل الماء، أي تقليل الماء الذي يرفعه إلى أعضائه، أي تقليل الماء الذي يرفعه إلى أعضائه، لأنه ولو ملأ إناء كبير ولو سيتركه يستعمله غيره لم لا يتأثر ذلك الماء. ضمن عنا يعني كثير من العلم والمسألة في المساجد يعني ولا ما هي؟ مسألة الحنفية في المساجد. كيف غفلوا عنه؟ يعني لما هو يروح يستل بعد كي يتوضا في آه. هو لا لا، هو الناس تعودت، ما تستطيع انك تفرض على الناس اشياء، حتى وان كان انت الان في بعض المساجد، وانا في مسجد في حينا صارت في اشكال على هذه النقطه هذه، انه في الكنيف في الكنف الموجوده في المسجد لم يكن هناك هذا الخرطوم الذي يستعمله الإنسان في الاستنجاء، ولم يكن هناك هذا الآنية متاع الماء اللي هي نسميها الساش، نحن ما كانت موجودة في طبعا هو بحكم أنه المسجد كان قديم، يعني بني من قديم وما كان هالأمور هذه دارجة في ولما أريد إدخال هذه الأشياء إلى الكنيف صار في خلاف بين الناس، أنه إذا أدخلنا هذه الأمور إلى الكنيف الناس لا تتورع عن المحافظة على الماء، وخاصة هذا اللي نسميه نحن الساش بسرعة ما يخرب ويصير يضيع في ماء يعني بشكل كبير، إضافة إلى أنه هذا الخرطوم قد يتركه الإنسان مفتوحا قليلا ولا يشعر به، مثل ليس مثل الحنفية إذا بقيت قليل تظهر يعني، فمع ذلك غلب رأي الذين قالوا بإدخاله، لأن الناس متى ما تعودت على الرفاهية لا يمكنهم الرجوع إلى الخلف، هذا معروف، الإنسان إذا بدأ حياته أنه مخشوشنا متعودا على القسوة يمكنه مواصلة ذلك. متى ما بدأ يدخل أسباب الرفاهية لا يمكنه الرجوع إلى الخلف البدء، تحتاج إلى مجاهدة نفس. لذلك دائما نقول أنه يعني ولو الإنسان مرة في الأسبوع ولو مرة في الشهر يحاول أنه يتوضأ من آنية، يستذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشعر بلذة الوضوء حتى لا يهمل هذه المسألة. صحيح أن الإنسان دائما في حالة عجلة وأنه يفتح الحنفية، ولكن ولو يعني في مرات قليلة يحاول أنه يتوضأ من آنية، يعني ينوي بذلك تقليل الماء وينوي يعني أنه يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي لا لا، مسائل يوم لا يمكن الرجوع إليها، يعني لا يمكن الرجوع إليها. قال نعم ما يدخلش طبعا، يدخل في الإسراف إذا كان الإنسان يعني متعمدا لذلك. أما هو مثلا هو فتح الحنفية يعني قليلا، ولكن هو الماء سيكون لن يتوقف، هو لما يبعد عضوه ليدلكه الماء سيبقى يجري. أضعاف، نعم أضعاف، أنا جربت أضعاف، ولو كانت الحنفية قليلة فإنه الماء سيكون أضعاف ما تتوضأ به، ضعفين أو ثلاثة أحيان بحسب قوة الماء. يعني ما يقدر تغتسل به يمكن في بعض الناس. هو طبعا نتكلم هنا على الإنسان الذي فتح وذهنه مباشرة منشغل في الوضوء، ما نحكيوش أنه داخل إلى الموضأ متاع المسجد وتجد واحد فتح الحنفية وله يتناقش هو صاحبه في مسألة فقهية، يعني عوض أنه يظن نفسه أنه قاعد يحسن، لا هو قاعد يسيء والعياذ بالله. طيب سكر الحنفية واحكي كما تحب. نعم أي، ولكن هذه غير موجودة في غالية جدا، هذه بالأشعة، هذه غالية كثير يعني مش غير موجودة في بعض المساجد موجودة صحيح. قال إذن وتقليل الماء بلا حد إيش كا الكاف هنا للتشبيه كالغسل، أي كذلك هذا مستحب في الغسل، سيمر معنا مسألة الغسل، أي كما أنه في الغسل يستحب تقليل الماء كذلك في الوضوء. قال كالغسل المستحب الخامس. قال وتقديم اليمنى هذا مستحب وليس سنة، قلنا لصحة الآثار الواردة عن بعض الصحابة أنهم كانوا ما كانوا يبالون بأي عضو بدأوا، هذا مستحب. المستحب كما قلنا الخامس تقديم اليمنى، طبعا تقديم اليمنى في كل شيء، في اليد وفي الرجل وفي الغسل طبعا سيمر معنا كذلك. المستحب السادس جعل الإناء المفتوح لجهة اليمنى، جعل الإناء المفتوح لجهة اليمنى. طبعا ليش قيد بالإناء المفتوح؟ لأنه حتى يكون أسهل في تناول الماء باليمنى. أما إذا كان الإناء غير مفتوح أو كان مفتوحا ولكن لا يمكنه إدخال يده فيه يصبح بالعكس، المستحب أنه يوضع على اليسار حتى يمكنه سكب الماء بيسره في يمناه، فهمنا؟ نعم. لذلك قال جعل الإناء المفتوح على لجهة اليمنى. المستحب السابع بدء بمقدم الأعضاء، بمقدم الأعضاء. المقدم دائما لما نقول المقدم بمعنى المقدم والأعلى، من ذلك مثلا الوجه، أن يبدأ بالوجه من منابة الشعر وينزل إلى اللحم، واضح؟ نعم كذلك. طبعا هذا لأنه لا يمكنه أن يسكب الماء إلا، لا يمكنه أن يرفع الماء إلا هكذا. هو الماء أين هو؟ أين الماء؟ في كفه. هذا إذا كان أحد يسكب عليه أو تحت ماء جار. نعم. أما الإنسان إذا كان يتناول الماء تناولا فلا يمكنه إلا ذلك. ولكن هو في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر لا فرق، أنه هو سيرفع الماء وسيجري الماء، ولكن بعدين من أين سيضع يده؟ هو يضع يده هنا حتى يعترض الماء، ثم يبدأ من هنا دلكا ويعيد الماء إلى الأسفل. هي مسألة الجريان ستجري من الأسفل إلى الأعلى حتى ولو قلنا بإنزال اليد، ولكن من أين سيبدأ الدلك؟ هو سيبدأ من هنا، لأنه سيعترض الماء حتى لا يذهب هباء ويعيده بدلكه. طيب، قال سابعة، المستحب السابع قلنا البدء بمقدم الأعضاء في كل شيء. قلنا الوجه من الناصية، اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، الرأس من الناصية إلى القفا إلى آخره. المستحب الثامن قال والغسلة الثانية، والغسلة الثانية هذا في السنن والفرائض، هذا في السنن والفرائض، يعني يستحب طبعا. هو لما هنا لما قال الغسلة الثانية والثالثة ما الذي خرج؟ لا خرج المسح، أنه لا يسن ولا يستحب إعادة مسح الرأس أو الأذنين، لا يستحب إعادة مسح الرأس أو الأذنين خلافا للشافعي. إذا تأكد عدم إيصال الماء في الغسلة الأولى لا تعتبر غسلة، لا تعتبر غسلة، الغسلة الأولى لا تعتبر غسلة إلا أن يتم التعميم العضوي بالماء. إذا لم يعمم العضو بالماء مع الدلك عند المالكية فإنه لا تعتبر غسلة. واضح؟ كأن الإنسان صلى ركعة ناقصة بدون سجدة، هل يعتد بها؟ لا يعتد بها. حتى إذا لم تصح واحدة صحت الأخرى. نعم نعم صحيح صحيح، وهو لا يشترط النية هنا في مسألة التكرار. نعم، لو كانت تشترط لذكرها الشيخ. إذن قال المستحب الثامن الغسلة الثانية، قلنا في السنن والفرائض ولا تعتبر غسلة ثانية إلا أن تتم الأولى صحيحة، يعني واضح. ولما قلنا كذلك الغسلة الثانية هذا يعني أنه الممسوح لا يعاد كالرأس والأذنين. قال والثالثة، والثالثة قال حتى في الرجل، هذا كذلك حتى يستثني بعض الأقوال مذاهب الأخرى أن الرجل لا يكرر غسلها. إذن والثالثة، وهذه المسألة فيها هو الآن الشيخ كما قلنا يذكر الراجح، ولكن في عنا قول آخر أن الثانية والثالثة هي مستحب، التكرار بصفة عامة مستحب، الثالثة هو يكون أتى بمستحب واحد، ولكن المشهور هو هذا ما يذكره الشيخ أن الثانية مستحب مستقل والثالثة مستحب مستقل. قال حتى في الرجل. نعم نعم هذا هو ذكرنا هذا. لا لا هذا من الروافض. نعم هذا مش على الروافض يعني. لا مذهب أخر فيه كذلك ولكنه ضعيف في المذهب. نعم الخلاف في المذهب ضعيف مسألة عدم تكرار الرجل، لأنه عندنا القول الآخر الضعيف إنه في الرجل، أنا في مذهبنا الرجل إنه يشترط فيها الإنقاء فقط لا يشترط فيها التكرار، يعني إذا من الغسلة الأولى تم إنقاؤها لأنه الرجل عادة تحمل أوساخ، إذا تم الإنقاء من أول غسلة لا يستحب التكرار، هذا قول ولكنه ضعيف عندنا في المذهب. المستحب العاشر قال: وترتيب السنن بعضها مع بعض في أنفسها. قال: ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض. أو مع الفرائض، هذا مستحب وليس سنة وليس واجب. بمعنى إذا الإنسان بدأ بغسل وجهه مثلا ثم يديه إلى مرفقيه ثم رأسه ثم رجليه ظنا منه أنه الماء لا يكفيه مثلا لكل وضوئه، فالله سبحانه وتعالى بارك والماء يكفي، فيأتي بالسنن المقدور عليها بدون أن يعيد مع ترتيب الفرائض حتى وإن بقي الماء، ويكون بذلك قد أتى بوضوء صحيح ولكنه ترك مستحبا وليس سنة. نعم. يستطيع أن يأتي به طبعا، رد مسح الرأس هو السنة الوحيدة التي يأتي بها إن كان الماء قليلا، لأن هذا الماء الباقي على يديه لا عبرة له، فيعود به على مسح رأسه. نعم. المستحب الحادي عشر: الاستياك. قال: واستياك ولو بإصبع، واستياك ولو بإصبع. عندنا المسألة وإن بإصبع. وإن بإصبع. هو على كل، سواء كانت وإن بإصبع أو ولو بإصبع، هو إشارة إلى خلاف خارج المذهب، أن السواك لا يكون إلا بعود رطب إلى آخره، حتى أن الشافعية منعوا من الاستياك بالإصبع. يعني لأنه في خلاف بين عندما يذكر له نعم صحيح. وهو طبعا هذا يعني هو مختصر للمختصر، هو لم يغير إلا يعني بعض الألفاظ التي يعني هي قد تصعب على الفهم تحتاج إلى شرح، أو يعني رجح، أو يعني فقط. أما هو الجيد فيه إنه الشيخ جزاه الله خيرا إنه التزم ب يعني كتاب الشيخ لي. إذن هو طبعا دائما الأفضل في السواك عود الأراك طبعا قولا واحدا لطيبه ورطوبته إلى آخره، إن لم يكن هناك عود أراك أي عود لين أخضر يلينه. طبعا في أحكام أخرى للسواك نذكرها في كتاب الصوم إن شاء الله، هي تدخل في ذلك الباب إن شاء الله. طبعا مسألة الاستياك، الإنسان يندب له أن يستاك بيمينه، يبدأ بميامني والأعلى كما هو دائما معروف في، ويذهب إلى يساره ثم هكذا من يمينه أسفل إلى آخره، ويستاك. كثير من الناس لا يعلم، يعلم أن السواك هو فقط في الأضراس والأسنان، وإنما السواك أيضا في اللسان، أيضا أنه يستاك في لسانه طولا، وهي مسألة مهمة جدا، يعني حتى الأطباء الآن يعني ينصحون بها، حتى في هذه فراش الأسنان الآن التي موجودة تجد في ظهرها حبيبات صغيرة هكذا حتى يستاك بها الإنسان في لسانه، لأنه هي مسألة مهمة، تنظيف اللسان، لأنه يبعث روائح كريهة في الفم إلى آخره. طبعا طبعا فرشاة الأسنان إذا نوى الإنسان الاستياك بها هي استياك، هي يأتي يكون قد أتى بالاستياك السنة. أنا سمعت في بعض دروس أن الاستياك أي كلمة عليها عود الرمان. نعم ذكره أيضا عندنا المالكي، قالوا لا يستاك بعود الرياحين أو عود الرمان إلى آخره. نعم هذا مذكور. نعم نعم لأنه هذا طبعا الكلام أنا أذكره يعني بين معات تحرز، لأنه لم أقف على كلام طبي في هذا، ولكن عندهم قبل إنه الأطباء قالوا إنه يحرك عرق الجذام، يعني بمعنى إنه كأنه يكون سببا في الجذام. لا أدري صحة هذا الكلام، ولكن هذا ما كان يقوله. هذه علة الفقهاء قبل في النهي عن الاستياك بعود الريحين أو عود الرمان طبعا، وكما هما عملا بقوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هم كانوا يعتمدون على كلام الأطباء، لأن الفقيه غالبا قلة من الفقهاء الذين كانوا لهم علم بالطب وغيره. كثير من الفقهاء لا يعلمون في مسألة الطب، فما ينصحهم به الأطباء يعني هم يقولون به. فقيه في ذلك الزمان كان منتشرا عند الأطباء أن هذه الأعواد تحرك يعني أن تكون سببا في الجذام والعياذ بالله، لذلك كانوا ينهون عن مثل ذلك. حتى أنه يعني قالوا أنه أيضا لا يستاك بالقصب والشعير إلى آخره، لأنه يعني يسبب كذلك البرص إلى كل هذا الكلام، يعني دائما نذكره مع تحرز. الشيخ اللي سمعته قال أن الرمان يصلح للصبغ ويصبغ الفم بالسبب يصبح الفم أسهل. لا أدري، ولكن الذي وجدت أنا عند الفقهاء أنهم قالوا أنه لأن الأطباء في ذلك الزمان قالوا أنه يحرك عرق الجذام بالنسبة للريحان أو للرمان، والشعير والقصب لأنه يسبب البرص. طبعا يستحب أن يكون عود الأراك دون الشبر إلى آخره، كلام إن شاء الله سيمر معنا كذلك في مسألة السواك عند الغسل. مسألة السواك قال كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم، هذا كله مناطق أماكن يستحب الاستياك عندها، حتى قيل أنه عند الدخول إلى المنزل وعند الخروج، وكان بعض الصحابة أنه يستاك قبل الدخول إلى منزله إلى آخره، يستحب السياك على الاستياك عفوا على يعني كل حال عند تغير الأحوال. لذلك قلت أنه الإنسان ينوي دائما أنه الإنسان يغسل فمه مثلا بمعجون الأسنان قبل أن ينام، ينوي أنه هذا سواك قبل النوم حتى يأخذ أجر السنة، يعني يكون نظف فمه وأيضا يأخذ أجر السنة حتى لا يضيع عمله. قال كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم إلى آخره. لأنه حتى وإن بعدت الصلاة، يعني حتى السواك لا يسن لا يستحب للصلاة، لأنه نحن عندنا الكلام كما سيمر معنا في باب الصلاة إنه الإنسان إذا استاك وتوضأ ثم مباشرة انتقل إلى صلاته، هل يستحب أن يستاك مرة أخرى للصلاة؟ نعم. لذلك قال كصلاة بعد، يعني هذا السواك هو للوضوء فقط ولا يحتاج إلى، يعني ليست يشترط الاستياك للصلاة فقط، للوضوء الذي هو يكون عقبه صلاة مباشرة. كذلك كما أنه يندب الاستياك لصلاة نافلة أو فرض، كذلك يندب الاستياك لمثل هذه الأمور. قال وكره. الآن هو في مسألة المستحبات ضبطها، المكروهات هنا وإن كان هو سيذكر بعض المكروهات، ولكن هذه على سبيل الذكر لا ليست على سبيل الحصر، لأنه السنن المستحبات الفرائض هذه تضبط مضبوطة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو حض عليه إلى آخرها. أما المكروهات فإنه لا يمكن ضبطها، لا يمكن حصرها، لأن كل ما يخالف هذا أو ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إما أن يدخل في باب الحرمة أو باب الكراهة. واضح؟ نعم. قال وكره موضع نجس، أراد أن يأتيك بنقيض ما أتى به في مسألة المستحبات، هذا نقيض ما أتى به في مسألة المستحبات، مشان هيك قال موضع طاهر إيقاعه بمكان طاهر، هنا قال كره موضع نجس وإكثار ماء والكلام بغير ذكر الله. طبعا هو كان في أذكار أخرى تقال بعد الوضوء، ولكن إذا الإنسان احتاج إلى الكلام أثناء الوضوء فإنه يمكنه أن يتكلم، وهذا يعني لا يكره في حقه إذا كان تكلم لحاجة، ليس لضرورة نقول لحاجة. واضح؟ يعني لا إذا كان لضرورة هذا يجب عليه أن يتكلم، أما إذا كان لحاجة بمعنى أراد تناول شيء، يعني أخذ شيء، نظر مثلا رن الجوال وأراد أن يتكلم، مكالمة مهمة بالنسبة له إلى آخره، وإن كان يمكن تأجيلها فيمكنه أن يتكلم إلى آخره، إذا كان لحاجة لا يكره له ذلك. أي كلام طبعا، نعم أي كلام، نعم يكره إذا كان الكلام ليس لضرورة أو لحاجة. نعم. مثل الإنسان إذا استعمل الصابون يعني على وجهه وعلى يديه وما نحاول شيء، يعني بديك وضع تبديك وضع السنة كم وقت تيجي بشخص وجهه صابون على وجهه نتوضع في الفار، يعني في الوضوء بتاعه لا يعتبر وضوء. أنا يعني في ناحية ولا في ناحية شخص وجهه في ناحية صابون هذا يعني. أي لا بأس إذا كان الإنسان على وجهه سواء على وجهه صابون أو غير صابون، لو الإنسان مثلا على يده مثلا وجد أنه هو مثلا يشتغل ميكانيكي أو كذا، وجد على يده هذا الشحم أو إلى زيت إلى آخره، لا يمكنه أن يتوضأ وهو موجود، لأنه هذا يحول بين جلده وبين الماء، فهو بعد أن غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وجد نظر فإذا بيديه عليها بقايا هذا الشحم أو الزيت إلى آخره، يستعمل الصابون ويزيله بعد أن يتأكد من إزالته، مع أنه يده كلها صارت بالماء وغسلها غسلا، ومع ذلك لابد أن يعيدها للوضوء، هو غسلها لإزالة ذلك الشيء، الآن هو سيتوضأ يغسلها من جديد. واضح؟ نعم. إذن قال وكره موضع نجس وإكثار الماء والكلام بغير ذكر الله والزائد عن الثلاثة، لأن هذا من الغلو في الدين أن يزيد على ثلاثة غسلات، ويكره أيضا نعم كذلك، وبدء بمؤخر الأعضاء بعكس ما ذكره قبل قليل بمقدم الأعضاء. طبعا إذا كان ترجح عنده أو عملا بمذاهب أخرى ترى يعني كما هو سيذكر الآن، طبعا أنت عم تتكلم على المسح مثلا، إذا هو وافق الشافعية في تكرار مسح الرأس ثلاثا لا يعتبر غلوا إن كان مقلدا لمذهب آخر. نعم، بعكس الزيادة على ثلاث، لأنه ما فيش قول بالزيادة على الثلاث نهائيا، هو نفس الكلام في مسألة الكراهة لما يقول وكشف العورة، لأنه الإنسان في عبادة وإن كان يصح وضوءه كحال الإنسان إذا توضأ وهو في الحمام بعد الاستحمام، بعد الاستحمام مثلا مس ذكره أراد أنه يعيد الوضوء توضأ وهو قبل أن يلبس شيء، هذا لا إشكال فيه. طيب هنا أيضا من ضمن المكروهات لما قال ومسح الرقبة، عندنا هذا من المكروهات بينما هو يعتبر من الواجبات عند الأحناف طبعا عملا بحديث وإن كان الحديث ضعيف. في الرجل فقط، في الرجل فقط. نعم وعند الشافعية والحنابلة كذلك هو مكروه. نعم قال وكثرة الزيادة على محل الفرض، شوفوا هذه عدها المالكية أيضا من المكروهات أن الإنسان يزيد على محل الفرض، بمعنى لما قالوا الغسل اليدين إلى المرفقين معناته إلى المرفقين، إطالة الغرة مع أنه هي السنة عند المذاهب الأخرى عند المالكية مكروه مع أنه وردت من فعل بعض الصحابة كما قلنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل رجليه إلى ركبتيه ويديه إلى عضديه. لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل كيف تعرفون يا رسول الله، قال نعرفكم تريدون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. سمع سيدنا أبو هريرة غرا محجلين قال أنا يزمني نظهر أكثر واحد فيهم، فماش واحد يطول غرته أكثر مني أنا، فحتى يعني نظهر أنا أكثر واحد. فكان رضي الله عنه لما يتوضأ يصل بالماء إلى ركبتيه وإلى عضده، عند المالكية هذا لا يستحب، يعتبر عندهم هذا من الإسراف في الماء إلى آخره، وهو ربما حتى لا كذلك في باب سد الذراع حتى لا يعتقد أنه هذا أيضا من الواجبات وهذا الزيادة على محل الفرض إلى آخر ذلك. أيضا يكره للمتوضئ ترك سنة، طبعا هو قد يقول قائل هنا كيفاش هذه رين ربما دائما ترد الأفكار ذي على أذهان طلبة العلم، يقول لك الشافعية قالوا أنه وغيرهم قالوا أنه إطالة الغرة هذه سنة واردة في حديث، كيف المالكية يخالفوا الحديث وكيف هذا إلى آخره؟ لا هي مسألة فهم، رأى حديث إطالة الغرة أخرجه الإمام مالك في الموطأ يعني موش غافل عليه الإمام مالك، ها؟ نعم، ولكن الإمام مالك ماذا فهم مسألة إطالة الغرة؟ قال إطالة الغرة هي إدامة الوضوء، يعني إنه الإنسان دائما يبقى على حالة وضوء، فهمنا؟ لأنه بعض طلبة العلم يظن نفسه إنه هو وصل إلى لم يصل إليه إلى ما لم يصل إليه غيره، هو سمع الحديث وغيره فيظن أنه أعرض غيره عن الحديث مع جلالة قدرهم رحمهم الله. لا، الإنسان لابد أنه دائما يعني يعرف قدره ويعرف قدر غيره. إذن قال وكره للمتوضئ ترك سنة من سنن الوضوء، طبعا هي لا يبطل الوضوء كما قلنا، والكراهة هنا متى؟ إن ترك السنة عمدا، أما إن تركها سهوا أو لقلة ماء أو إلى آخره أو لعلة فإنه يعني لا تكره لهنا له ترك هذه السنة. الكراهة إذا تركها ترك السنة عامدا من غير عذر. الكراهة تقتضي الإثم؟ لا تقتضي الإثم، لا تقتضي الإثم. ما الفرق بينه وبين الإباحة؟ كيف؟ يعني إذا لم تقتضي، نعم نعم عظم الأجر، عظم الأجر في فعلها، لأن الكراهة هي مقابل ماذا؟ مقابل سنة، مقابل سنة، الحرمة مقابل واجب والكراهة مقابل سنة، والإباحة على حالها لا أجر فيها إلا إن نوى، النوى بها فعل خير، مثلا إنسان كما يقال إذا نوى مثلا بالأكل وهو أكل مباح، إذا نوى به أن يتقوى على طاعة الله إلى آخره يؤجر فيه إلى آخره. نعم احتمال السنة المؤكدة ما سمعتك؟ السنة المؤكدة. لا، هذه مسألة أخرى ستمر معنا في باب الصلاة، وهناك من حصرها فقط في باب صلاة الوتر، وهناك من عدها إلى غيرها من السنن، هذا سيمر معنا إن شاء الله في الصلاة بإذن الله تعالى. هنا مسألة ترك السنة حتى ترتفع الكراهة عن هذا الفاعل الذي هو ترك هذه السنة حتى يستدرك أمره، يعني يفعلها لما يستقبل من الصلاة. واضح؟ مثلا هو ترك المضمضة وصلى الآن الظهر، هو بقي على وضوئه إلى صلاة العصر، سيصلي الآن العصر حتى لا تكرر الكراهة بالنسبة له لأنه سيصلي الآن، فإنه يتمضمض قبل أن يصلي العصر ويكون بذلك قد يعني استدرك ما يعني فاته. طبعا ليس للناس، الناس يفعله أيضا لما يستقبل من الصلاة ولكن لم يقع في الكراهة. بالنسبة للصلاة لما حتى يفهم أخونا هنا لم يقع في الكراهة بمعنى لم يفقد الأجر، لم يفقد الأجر. واضح؟ أنا انتبهت أنه قلت سيشكل عليه الفهم، حتى لا يفقد الأجر، لأن الإنسان إذا كان يفعل شيئا، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الإنسان كان يفعل شيئا ثم مرض أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يفعل. طبعا هذا في شرح أيضا لحديث آخر، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، منهم شاب نشأ في طاعة الله، يشمله هذا الأمر. ليش؟ الأجر العظيم الذي في الشاب الذي نشأ، لأنه الشاب كان يقوم الليل بالأجزاء الطويلة، كان يصوم من النهار إلى آخره، هذا كان في حال شبابه، فإذا هرم أو مرض بقي يكتب له من الأجر، هذا الكل ما يحصلوش اللي يدخل في الإسلام بعد ما ختير. أما الإنسان اللي كان في شبابه كان يقوم بهذه الأعمال تكتب له، تبقى تسري عليه هذه الأعمال، وإن يعني امتنع عن القيام بها لعلة، لمرض، لأي شيء. واضح؟ فكذلك الناس إذا كان يفعل شيء ثم نسي. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام على صلاة أو نسيها، هل هو فات ووقع في حرمة ولا في إثم ولا لا؟ لا. واضح هذا الكلام؟ نعم. شيخ المشي في طاعة الله، شيخ من سن التكليف، طبعا لا، المهم أنه هو في مرحلة الشباب، ولكن طبعا الأصل فيها أنه من سن التكليف، من وقتها يبدأ الشباب، بعكس ما يدور في أذهان الناس تو أنه مراهق. لا، المراهق هي عند العرب هي تطلق على المراهق الذي هو يراهق البلوغ، يعني هي فترة بسيطة صغيرة في العمر، أو كتو نحن عمره 35 سنة ومازال عايش سن مراهقة. لا، نحن الراهق هو إنسان راهق البلوغ، يعني هو مازال ها الشهر هذا شهرين أذوم ربما يبلغ 3 شهور 6 شهور، هذا هي المراهق، يعني بين 12 13 15 على حسب يعني بلوغ ذلك الشاب. مباشرة بلغ خلاص صار شابا. طيب ربي يتوب علينا وعليك، طيب خلاص انتهينا تولك. نعرف أنه أغلب الشباب أنه مش مباشرة يعني من بلوغه كان ملتزما، كثير التزم بعد فترة البلوغ بسنوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. أي فلما بلغ أشده واستوى. نعم. طيب كذلك الشيخ هنا قال وندب، ما الفرق بين مستحب وندب؟ حط مستحبات وفضائل قال وندب. لا حط سنن وبعدين حط المستحبات اللي هي المندوبات أو الفضائل دونها في الدرجة. ذكرت أنا مرة الترتيب عند المالكية بخلاف المذاهب الأخرى في مسألة السنن والمستحبات. قلنا السنة عند المالكية هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهر به في أصحابه، يعني جاهر به السنة هذه وواظب عليها، هذه سنة عند أي نعم، بمعنى أنه أشهره بين أصحابه، كان يفعله ويجاهر بهذه السنة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة ولم يواظب عليها مثلا، أو مرات وتركها مرات، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ولا يجاهر بها، يعني يفعلها في بيته في خلوته، حدثنا بها بعض أزواجه، كل هذا لم يعتبره المالكية سنة، وإنما هو دون مرتبة السنة. مستحب. نعم مستحب، تحت ربما فضائل التي يعني يدخل فيها أقوال أهل العلم واجتهاد الفقهاء إلى آخره، ولكن السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشهره بين أصحابه وجاهر به بين أصحابه وأشهره. من يقول يعني وتركه لعذر؟ كيف؟ يعني من يقول يعني واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لعذر؟ لا، هذا ليس عند تعريف المالكي. أبو السعود في المراقي، ربما لو يمر معكم إن شاء الله السنة الماضية وتدرسون مراقي سعود، سيذكر هذا التعريف بدون استثناء أنه تركه لعذره. مسألة الترك لعذر إذا نظرنا في الأعذار، ربما يترك الإنسان بعض الفرائض أحيانا من أجل الأعذار، ولكن هذا هو التعريف العام. سنة هل الفعل أو الشيء الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهر به وأشهره بين أصحابه، لم يعد هناك له منكر. نعم. المستحب لم يجاهر به النبي بل رواه خاصة. لا، قد يكون جاهر به، ولكن إما جاهر به ولم يواظب عليه، يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، أو كان يفعله في خاصة نفسه، رواه لنا بعض أزواجه إلى آخره، ولم يشتهر ذلك بين أصحابه. والمندوب؟ نعم، هو في نفس هذه الدرجة، وإن كان البعض يقول، بعض المالكي يقول هو دون ذلك، ولكن أبو السعود الذي هو يعني فصل في هذه المسألة قال مستحب فضيلة مندوب مترادفات، وهذا هو الأصوب والله أعلم. لا، عند الشافعية كله بنفس ما، حتى السنة. نعم السنة. نعم، نحن المالكيين نفرق بين السنة وما دونها، المستحب والفضيلة والمندوب، هذه مترادفة عند المالكية مثل ما ذكر أبو السعود في مراقي. السنة لها درجة أعلى، واضح؟ تمر معكم هالأمور هذه في الأصول، وعند المذاهب الأخرى في تفصيلات أخرى، مثلا عند الأحناف الفرق بين الواجب والفرض، نحن نفرق المالكية بين الركن والواجب في مسألة الحج دون غيره، البعض كالأحناف كذلك يفرقون بين البطلان والفساد، عند الجمهور هو بنعم بمعنى إلى آخره، هذه مصطلحات إن شاء الله تمر معكم في الأصول بإذن الله تعالى. عاد الآن إلى آخره، بعد ما كمل الكلام على الوضوء فضائله وأركانه ومستحباته، قال الوضوء متى يندب؟ قال وندب لزيارة صالح وسلطان. أه؟ وإن يقصد حي نحن نحمله على الحي. هو روى حتى نكون يعني صرحاء، الشيخ لم يقصد الحي، يعني الشيخ قال حيا أو ميتا في الشرح، لما أذكر أنه قال الصالح هنا حي أو ميت، لزيارة صالح حيا أو ميتا يندب الوضوء. هو بالغ الشيخ شوية، لو تراجعون الشرح متاعه يقول كلمة، يقول لأن حضرتهم حضرة الله، أي لأنه بمعنى أنه ما المقصود، وهذا الكلام منتشر يعني عند المتصوفة وغيرهم إلى آخره، أنه هذه الأماكن تتنزل فيها الرحمات، هذا المقصود، يعني ليس حضرة الله بمعنى يعني والعياذ بالله مكان أو كذا، لا لا، هو يقصد أنه هذه الأماكن تتنزل فيها رحمة الله، لذلك في مواضع أخرى يذكر أنه يستحب الدعاء، الإكثار من الدعاء في مثل هذه الأماكن، ولكن هذا الباب والعياذ بالله هو ما يفتح باب الشركيات، لأنه إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأماكن تتنزل فيها رحمة الله دون غيره، فيستحب فيها الدعاء، تصبح تستحب فيها الصلاة، يصبح يتوجه إلى هؤلاء، يصبح يتقرب إلى هؤلاء، يصبح ينذر إلى هؤلاء إلى آخره، وهذا الباب والعياذ بالله يعني باب عظيم جدا، يعني لابد من غلقه. ها؟ آه طيب حتى تفهم أنت، هو لأنك أنت بعيد على فكر معين لذلك لا تفهم المنطلقات التي سواء الشيخ الدردير ولا غيره من المشايخ الذين يسيرون على هذا النهج يقولون إنه الوضوء نور، الوضوء نور، والإنسان داخل إلى منطقة هي كلها نور يعني، فهذا النور الظاهر يقوي النور الباطن، يقوي النور الباطن حتى يصبح الإنسان قابل يعني وقادر على تلقي تلك الرحمات. هذا هذا هذا لا هو روي المسألة مش فيزياء ولا كيمياء، هي هذه المسألة فيها نوع من الصحة. لما نجي مثلا نقوله في مسائل رمضان مثلا، نحن سيمر معنا كتاب الصيام في مساء رمضان، كثير من الناس يظن أنه بش يستفيد في رمضان، هو عاش عام كامل في لهو وانشغال وكذا إلى آخر، غدوة رمضان يلا ندوشوا ندخلوا بسم الله في رمضان. لا، أنت الجوار ما يدخل يلعب لما يسخن معك ولا لا، هذا بش يدخل مباشرة أنه هو بارد، بش في 10 دقائق بش يخرج بش بالضبط. إذن أنت لابد، شوف الصحابة كيفاش كانوا يفهموا هالأمور، قالوا كانوا يستعدون لرمضان بمجرد انتهاء رمضان الآخر وهو يحضر في روحه، لأنه في رمضان الإنسان في رحمات وفي كذا إلى آخره، إذن الإنسان القلب معبي بملهيات ومشاغل وكذا، كيفاش باش يستقبل؟ لابد أنك تهيئ نفسك. شفت الإنسان وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المصلي أن يأتي إلى الصلاة على سكينة ولو فاتت ركعة، ليش؟ هك القدوم إلى الصلاة هذاك فيه تهيئة لنفسك. لما أنت تحب تجي تزرب شيطان يعجلك بربر دخلت على ركعة، لا وأنت لا تقول لازمني نمشي بسكينة، إذن أنت مستحضر أنك الآن ماشي إلى صلاة، إذن لابد من الوقار، هذاك يعمل لك تهيئة نفسية. لما تصل أنت باش تقول الله أكبر، إذا أنت مهيئ لنا، مش جاي تجري وقفت في الصف عملتك انفضت يديك والله أكبر، وين باش تستقبل وين باش تستفيد من صلاتك؟ ما تستفيد منه. إذا هو الشيخ وإن كان الكلام فيه وجهة نظر صحيحة، ولكن هذه لا تطبق في مثلها، الإنسان لابد له من تهيئة في أي شيء. لذلك أنا قلت حتى في مسألة الوضوء، شفت الوضوء نحن نتوضأ الآن بدون أنه عبرة بهذه، لذلك لا نستفيد. أما الإنسان بمجرد أن توضأ 5 دقائق، أقعد فكر في الوضوء 5 دقائق قبل ما تتوضأ، تذكر أنه هذا الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة وكانوا يتنافسوا شكون يتوضأ مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوضوء نزل من فوق 7 سماوات حتى تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوضوء هو درعك ضد الشيطان، هذا الوضوء هو نور، هذا الوضوء إلى، لو تفكر في هالمعاني هذه 5 دقائق قبل أن تتوضأ، ثم خذ إناء من ماء وتوضأ وشوف حالك بعد ما تتوضأ، والله ستجد نفسك أنك استفدت كأنك صليت. فلو كل عبادة الإنسان يحضر لها نفسه تحضير قبل أن يبدأ فيها يستفيد منها استفادة جيدة. فهمنا؟ إذن هو الشيخ لهنا ولو كان يعني المسألة دخلها فيها الباب هذا، المهم قال إذن مسألة السلطان كذلك ربما ما عجبتش البعض منكم، كذلك الشيخ في تعليل هذا يقول إنه حضرة السلطان هي حضرة قهر ورضا لله تعالى، هي حضرة قهر وحضرة رضا الله، طبعا إذا كان هذا السلطان عادل فهذا المكان الله سبحانه وتعالى راضي عليه، فهو يعتبر إنه كأنه دخل إلى مكان فيه نوع من القدسية يعني، فهمنا؟ إذا هذا المكان طبعا يعني السلطان فيه يعني مجابهة ودعوة حتى يكون الله معك. نعم. طبعا هذا من باب إذا نظرنا إلى إنه قهر، إذا إنه لأنه مكان قهر، فإذا كان نظرنا إلى إنه مكان قهر فطبعا الوضوء سلاح المؤمن، فهو يقيك من يعني سطوته إلى آخره، وإن كان هو محل رضا وهذا السلطان عادل إلى آخره فهذا المكان محل رضا الله سبحانه وتعالى، ويدخل في زيارة صالح. أحسنت، لذلك هو دمجهما سوية، والشيخ تفاؤلا منه رحمه الله جعل زيارة الصالح والسلطان بمعنى أنه كأنه تفاؤلا أن السلاطين سيكونون عدول يعني وإلى آخره، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك يعني، وما ذلك على الله بعزيز. المؤمن يجيبه السلاطين تشعر حتى بالملائكة حاضر معه. صحيح صحيح. صحيح صحيح، لانه طبعا هذه المساله، لانه هو يظن نفسه انه يعني يملك والى اخره، وكانه يحارب الله سبحانه وتعالى، وكانه ند لله. لذلك تجد معيه الله سبحانه وتعالى مع المظلوم في مثل هذا حاضره يعني. قال إذن من مندوبات الأشياء التي يندب لها الوضوء، قال وقراءة قرآن. قال هو مندوبات لهنا، ليش؟ مع أن المالكية يقولون بوجوب الوضوء لمس المصحف ولا هنا للقراءة فقط، القراءة عن ظهر غيب أو القراءة من مكان بعيد بدون مس. نعم هنا يندب. قال وقراءة قرآن وحديث طبعا وعلوم شرعية إلى آخره. وهذه طبعا كانت من عادة الإمام مالك رحمه الله، أنه كان لا يجلس ليحدث الناس حتى يتوضأ ويرجل لحيته ويحسن من هيئته قبل أن يجلس ليعلم الناس. حتى أنه يذكر في أنه مرة كان جلس بين يديه هارون الرشيد، فجلس متكئا، قال يا أمير، يعني يا أمير المؤمنين، إنك ستسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعتدل. فما تركه حتى يجلس على راحته يعني في مجلسه، وإنما خلى يعني أمره أن يعتدل ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقراءة قرآن وعلم وذكر مطلق، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ونوم كذلك يندب الوضوء للنوم، ودخول السوق. طبعا واضح المسائل العقلية هنا، السوق محل الشياطين، والإنسان لابد أن يكون متسلحا. كذلك يندب إدامته لأن الوضوء نور، وتجديده إن صلى به أو طاف. إذا الوضوء الإنسان فعل به شيئا يندب له تجديده، لا نقول إعادته، إعادته بمعنى كأنه نقول ببطلان الأول، تجديده. طبعا المالكية عندهم وإن فعل به نافلة، هذا بخلاف المذاهب الأخرى كالشافعية أنه يندب تجديده إن كان فعل به فريضا، أما إن فعل به نافلة فلا يندب تجديده عند المالكية. وإن صلى به نافلة واحدة يندب تجديده. نعم نعم، إنه إذا فعل به نافلة لا يندب تجديده. قال وشرط صحته، أي صحة هذا الوضوء، إسلام هذا والله أعلم، هذه زيادة على ما في مختصر خليل هذا الكلام. طبعا الشروط نكتب هذا حتى لأنه مهم سيمر معنا كذلك في الصلاة وفي الزكاة إلى آخر مسألة الشروط. الشروط ثلاثة أنواع، الشروط ثلاثة أنواع، شروط الصحة، وشروط وجوب، نعم، وشروط صحة ووجوب معا. بدأ هنا بشروط الصحة، قال وشرط أو وشروط صحته إسلام، فلا يصح من كافر، مع أنه إيش يجب عليه. باش نعرفه نحن بين الشرط الصحة وشرط الوجوب، لا هذا قول الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم المالكية والأحناف والشافعي، مالكية والحنابلة عفوا الشافعي، يجب عليه ولا تصح منه إلا بشرط الإسلام. هذا كل فروع الشريعة، صلاة، زكاة، إلى آخره. الكافر مخاطب بفروع الشريعة. بمعنى ما معنى بمخاطب بفروع الشريعة؟ بمعنى أنه سيعاقب عليه، سيعاقب على كفره، وسيعاقب على تركه للصلاة، وعلى تركه للزكاة، وعلى تركه للوضوء، وعلى زناه، وعلى شربه الخمر، سيعاقب على ذلك. سيمر معنا الكلام هذا في العهد والضمان إلى آخره، سيمر معنا إن شاء الله هذا الكلام. إذن قال: فشروط صحته أو شرط صحته الإسلام. قلنا إذن هو يجب عليه ولكن لا يصح منه. طبعا قول الجمهور هنا هو الأقوى، لأنه الدليل واضح في هذا لقوله تعالى: ما سلككم في سقر. نعم، قالوا: لم نكن من المصلين. إذن هم سيحاسبون أيضا على الصلاة وعلى فروعه. لذلك قلنا شروط صحة أنه لا يصح منه، هو مطالب ويجب عليه الوضوء والصلاة وإلى آخره، ولكنها لا تصح منه إلا إذا أسلم. قال: إسلام وعدم حائل. عدم حائل أي عدم مانع يحول بين الماء وبين بشرته، يحول بين الماء، بين وصول الماء إلى البشرة يعني. طبعا مثل الدهن، أو الدهن لما نقول يعني الدهن الشحم يعني، أو هذا يسمى الدهن، أو هذا الدهن الذي نستعمله اليوم هو الصباغ، ولكن هنا في نوعين في الصباغ. هذا الذي نستعمله في الجدران، دهان الجدران، في هناك نوع شمعي اللي هو كما فيه نوع من أنواع البلاستيك شمعي، وفي نوع مائي. المائي لا يعتبر حائلا لأنه يمتص الماء ويوصله إلى البشر، وهذا أيضا يمشي على مسألة الحناء، وأي صباغ هو أصله من تراب أو من طين أو من كذا إلى آخره، فإنه لا يعتبر حائلا. الطين لا يعتبر حائلا، فهمنا؟ التراب إلى آخره، فهمنا؟ صاحب الصنع. لا لا لا، هنا لا عذر فيها. الأشياء البسيطة، نقطة صغيرة أو كذا إلى آخره، هذه يعني نقطة دهن صغيرة جدا يعني يعسر إزالتها، هذا لا إشكال فيه. أما هنا ليس، لا تأخذ هذه المسألة مثل مسألة الجزار أو غيره، أنه يعفى على الثوب متاعه، أو المجاهد من بول الخيل أو كذا مثل ما مر معنا في مسألة النجاسات، لا. أو المرضع إذا إلى آخره، لا. هنا لا عذر حتى لصاحب المهنة، واضح؟ ميكانيكي أو يستعمل كثير الدهان يعني هذا الشحن. لا لا لا، هنا نعم السؤال نفس الشيء، نفس الكلام الذي نتكلم عنه. السائل تسأل هنا على الدهن الذي هو الزيت الذي يستعمل في الشعر، كذلك الزيت هو حائل. إذا أراد الإنسان أن يستعمل زيت سواء رجل أو امرأة، فإنه يستعمله ليلا، فإنه يستعمله ليلا. إن كان لأمور طبية مثلا، لأمور طبية ويجب عليه استعماله وبقاء هذا الزيت على طول 24 ساعة، هنا عنده حالتين. طبعا ستمر معنا نحن في باب التيمم وغير، إما أن يتيمم لذلك العضو الذي هو مثلا الشعر إلى آخره، أو عنده الحالة الأخرى أن يستعمل فتوى من عند الشافعي، يتسلف من عنده فتوى ويترك بعض شعرات لا يمسها الزيت حتى يمسح عليها في كل وضوئه، إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا. نعم، طيب نقف عند الشرط الثاني، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة الحائل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.